Thank you. وَأَنَّ يوم حد خليك في الساعة يوم حد Thank you. مش عليك يا شيخ احمد كمان يا عم، قول قول الجواب ده تاني كمان. الله يفتح عليك. والمهتدي لا الله الله الله الله الله ما المدرسة غالية يا حبيبي. لحط الجرس والحش. ما شاء الله. كمان يا عم من اول الجواب. يا ربا يا ذي العلم. Thank you. حتى دي جديدة عشان نفس الجواب نسخة منه بالظبط ما غيرش في حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك العبد يلا يا عبد عدام انت بقى عملت كده يبقى قول اللي احنا عايزين. بسم الله So